رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: بل إبليس يكون عند الجهم مؤمنا كامل الإيمان، فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف به. قال الله تعالى: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. وقال تعالى: قال رب بما أغويتني. وقال تعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللازم الرابع من لوازم فساد قول الجهمية في الإيمان أنه يلزم على قولهم أن يكون إبليس أكفر خلق الله أن يكون مؤمنا بالله. ليه؟ لأن الإيمان عند الجهم هو المعرفة، وإبليس يعرف ربه، ولهذا في الآيات الثلاث التي ساقها قال ربي، فخاطب ربه بوصف الربوبية، إذن هو يعرف ربه إبليس. هذا اللازم الثالث أو الرابع لفساد قوله. اللازم الخامس أن يكون الكفر عند الجهم والشو الجهل، وهذا ما صرح به: من كان جاهلا بالله فهو كافر. نعم. والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب تعالى، ولا أحد أجهل منه بربه، فإنه جعله الوجود المطلق وسلب عنه وسلب عنه جميع صفاته، ولا جهل أكبر من هذا، فيكون كافرا بشهادته على نفسه. هذا اللازم قلبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: ولا أحد أجهل بالله من جهم، فإنه جعل لله وجودا مطلقا، وهو وجود في الذهن لا يكون خارج الذهن، وسلب عن الله صفاته، والذي ليس له صفات ألبته هذا غير موجود معدوم، فيكون الجهم على مذهبه كافرا بالله لأنه صار جاهلا بربه. هذا مؤاخذة بلازم مذهبه. الجهم بن صفوان أخذ التعطيل عمن؟ عن الجعد بن درهم. والجهم زاد أنه ناظر طائفة من السمنية من فلاسفة الهند، وهم فلاسفة وجودية، قالوا: ربك الذي تعبده يا جهم، شفته؟ رأيته بعينك؟ قال: لا. قالوا: أحسست به؟ شممته؟ ذقته؟ أتوا بالحواس الخمس؟ قال: لا. قال: كيف تعبد رب ما شفته ولا سمعته ولا ذقته ولا مسسته ولا أحسست به ولا شممته؟ فبقي المسكين 40 ليلة في بيته ضايع يدور ربه، فخرج على الناس بعد 40 يوم، قال: أنا أؤمن بالله بلا أسماء ولا صفات ولا نعوت ولا أفعال، والذي لا أسماء له ولا صفات معدوم ولا موجود؟ معدوم. إذن صار هو جاهل بربه. قالوا: حتى ربك ما هو موجود؟ قال: موجود بشرط الإطلاق، لا وجود يخصه، شرط الإطلاق. والموجود هو بشرط الإطلاق، هذا ذهني فقط، في الذهن، معنى مشترك عام في الذهن لا يوجد خارج الذهن. فصار الجهم على مذهبه جاهلا بالله، وبالتالي صار كافرا على مذهبه. وهذا التقرير الذي ساقه الشارح سبقه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وبين هذه المذاهب مذاهب أخر بتفاصيل وقيود أعرضت عن ذكرها اختصارا. ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة وغيره. نعم. بين هذه المذاهب في الإرجاء في الإيمان مذاهب أخر، شيء متفرع منها، كما ذكر في قول أبي منصور الماتريدي تفرع عن الحنفية، وشيء مخالف، ولهذا لم يذكر مذهب المتكلمين من الأشاعرة، وإنما نسب بعض قولهم إلى قول أهل السنة. وصدق، فإن أبا المعين النسفي له كتاب اسمه تبصرة الأدلة، طبع في المركز الفرنسي في الشام في مجلدين في جزئين، ذكر فيه نحو من 10 أو 11 قولا في الإيمان، وسبقه إلى هذا أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات المسلمين. وأبو الحسن الأشعري في مقالة المسلمين، وقد أحسن الشارح أنه لم يذكر هذه الأقوال كلها، يكفينا أصولها، وأصولها كم هي كما سبق؟ 6 أصول: قول أهل السنة، وقول مرجئة الفقهاء، وإن كنت أنا أرتبها للإخوان حتى يفهموها من الأردى إلى ما دونه. أردى أقوال المرجئة قول من؟ الجهمية، بأنه ابن الإيمان هو المعرفة، وبالتالي الكفر هو الجهل. يليه قول الأشاعرة الذين قالوا الإيمان هو التصديق والكفر هو التكذيب. يليه قول من؟ الكرامية الذين قالوا الإيمان هو النطق وعدم الإيمان عدم النطق. يليه قول الماتريدية أن الإيمان اعتقاد بالجنان والنطق ركن زائد ليس ركنا أصليا أصيلا. يليه قول من؟ مرجئة الفقهاء. هذه الأقوال 5 اتفقت على إخراج العمل عن الإيمان، عن مسمى الإيمان، ومنهم عن حقيقته. القول 6 أو 7 قول الوعيدية من المعتزلة والخوارج أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، إذا زال بعضه زال جميعه، لا يتبعض ولا يتجزأ. نعم. وحاصل الكل أسوأ، لا، بينهم عموم وخصوص، فالأشاعرة أسوأ من وجه، وهؤلاء أسوأ من وجه ثاني. أي تصديق القلب بما فيه عمل القلب، بما فيه بعض عمل القلب وليس كله. ولهذا يأتي أثر هذا القول في من قال إيمانه كإيمان أبي بكر وإيمانه كإيمان جبريل، كما هو المشتهر عند عامة هؤلاء. فتصديق القلب أصله التصديق ضد التكذيب، لكن تأتي أعمال القلب كالخشية والرجاء والمحبة في درجاتها، منها ما هو تصديق عند بعضهم ومنها ما لا علاقة له بالتصديق. هنا بناء على قولهم، ولهذا قالوا بإيمان أبي طالب، كثير من الأشاعرة قالوا بإيمان أبي طالب. قول الرافضة في الإيمان يرجع إلى قول من؟ الأشاعرة. يخرج عن هؤلاء في الغالب، يخرج عن هؤلاء، لأن الإيمان عندهم مرتبط بالولاية لا يرتبط بالإيمان بالله بذاته. ولهذا نص أولهم وآخرهم، محققهم وجاهلهم، على أن من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ولم يؤمن بأن عليا هو الإمام المعصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر مخلد في نار جهنم. ويمكن أن نقول أن قولهم خليط من أقوال الوعيدية وأقوال المعتزلة وأقوال الجهم وأقوال المتكلمين. نعم. وحاصل الكلام يرجع إلى أن الإيمان إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة 3 وغيرهم رحمهم الله كما تقدم، أو بالقلب واللسان دون الجوارح كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، أو باللسان وحده كما تقدم ذكره عن الكرامية، أو بالقلب وحده وهو إما المعرفة كما قال الجهم، أو التصديق كما قال أبو منصور الماتوريدي رحمه الله. وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر. طيب، وفساد قول الماتوريدية ما هو بظاهر؟ وفساد قول مرجئة الفقهاء ما هو بظاهر؟ هذا مما لحظ على الشارح رحمه الله، أنه أراد تخفيف الخلاف، وهذا مجنح من يقول إن أهل السنة وصف يشمل تحته الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث، وهذا غلط، هذا غلط على مذهب السلف. وقول الماتريدية متردد بين قول الحنفية وبين قول الأشاعرة، فهنا مرة نسبه إلى الماتريدية في هذا التلخيص، وفي الأول نسب الماتريدية أنهم قالوا إن الإيمان هو اعتقاد القلب والقول باللسان ركن زائد ليس بأصلي. ولا غروة، فإن الماتريدية متكلمة كالأشاعرة، فلا غروة أن يكون قولهما متقارب إن لم يكن متطابق، مع أن التطابق بعيد على ما قرر. نعم. والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد. والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب، ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا. وهذا مسألة أخرى أيضا فيها استدراك على الشارح رحمه الله، فإن الخلاف بين أهل السنة وبين مرجعة الفقهاء ليس خلاف صوري في كل مسائله، والقول بأنه خلاف صوري لفظي مطلقا غلط، غلط على أهل السنة وغلط على مرجعة الفقهاء، لكن هذه من محاولات الشارح التقريب وتوهين هذه المسألة. والحق في هذا أن يقال الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة خلاف لفظي صوري في أكثر مواطنه، ليس في كلها بل في أكثرها، باعتبار ماذا؟ أن مرجئة الفقهاء وهم الأحناف يرتبون الجزاءات والعقوبات الدنيوية والأخروية على ترك العمل، وهذا عدم إخراج للعمل عن حقيقة الإيمان. إذا ما خطأهم، ما بدعتهم؟ أنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان أو عن تعريف الإيمان. متى يكون الخلاف بينهم وبين أهل السنة خلاف حقيقي جوهري؟ إذا قالوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولهذا قال بعض الغلاة إيماني كإيمان جبريل أو إيماني كإيمان الصديق، من قال ذلك فالخلاف معه خلاف إيش؟ حقيقي ليس صوريا لفظيا. أو قالوا بتحريم الاستثناء في الإيمان، يحرم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. أو قالوا بأن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، فالخلاف مع هؤلاء خلاف حقيقي مؤثر ليس صوريا لفظيا، وإن قال بأن الإيمان هو اعتقاد وتصديق، اعتقاد وإقرار، وأخرج العمل عن الإيمان. وهم يقولون هذا الشيخ صلى الله عليه، يقولون بعدم زيادته ونقصانه وأن أهله في أصله سواء. لا ما يقولون بأنه لا يزيد ولا ينقص، نسبة هذا إليهم بالإطلاق جناية عليهم، لكن منهم من متكلمتهم من يقول ذلك، ولهذا أنطناه بهذا المناط، من قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص الخلاف معه إيش؟ حقيقي. ولهذا بيأتينا أن قولهم إن أهله في أصله سواء يأتي بالمعرفة القلبية التي هي العلم ضد الجهل، لا الشيء الزائد عن العلم باليقين والرجاء والتعظيم وما يتعلق به. ولهذا قولهم أهله في أصله سواء، هذه اللفظة أشد من تقد على الطحاوي في هذا الاعتقاد. نعم. ذكرنا هذا. أوسع المذاهب الأربعة في ترتيب العقوبات الدنيوية والأخروية والجزاءات في الدنيا وفي الآخرة على ترك العمل هم الحنفية، ولهذا أوسع مذهب ذكروا موجبات الردة هم الأحناف، حتى ذكروا في الردة في باب حكم المرتد أنه يرتد بقول وفعل، ذكر حول 400 ناقد هنا. شيخ صلى الله عليك في قول السابق يعني ملبس قول الطحاوي ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود، هذا فيه يعني أسلوب قصر يعني، هذا فيه الإشكال الذي سبق، لكن في قرينة السياق مع ما قبله له محمل حسن. حتى اللي قبله يا شيخ يعني يؤكد نفس الكلام، لا له محمل حسن، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، إذن بما لم يستحل له، فجعل الكفر الجحود والاستحلال. أي هذا في سياق الكلام من غير النظر في قرائنه التي معه، إذا جردته من قرائنه قلت بهذا، لكن إذا نظرت نظرة إنصاف وضفته إلى قرائنه صار لمحتملا مع احتماله للخطأ أكثر من احتماله للصواب. ولهذا أهل السنة أهل إنصاف يقبلون القول بأحسن محامل ولا يتابعون المخطئ على خطأ. طيب شيخ الله أحسن إليك، لو قلنا بقولهم إنهم لا يخالفون أهل السنة إلا في اللفظ، فحتى إيه؟ لفظهم بداشر هذا لفظ، ولهذا قلنا أخطأوا في اللفظ وابتدعوا فيه، ولهذا ما قلنا إن الخلاف معهم خلاف لفظي في جميع صوره، بل قلنا في أكثر صوره. وهذا اللي ذكره شيخ الإسلام في الإيمان الكبير، وذكره في رسالة الإكليل، وذكره في الكيلانية، أن الخلاف مع مرجئة الفقهاء في أكثره خلاف صوري لفظي ليس في كله، لا بد من هذا القيد. ملاحظة أن أكثر من ذكر وترك من ذكر الجزاءات والعقوبات على ترك الأعمال من هم؟ لا يمكن تغفل هذه الناحية المبسوطة الشهيرة الواضحة في كتبه. نعم، ولكن ينبغي أن يفهم طالب العلم أن المذهب ليس قولا واحدا انتسب إليه الكثيرون وانتحله كثير من المتكلمين. انظر في الفروع، الحنفية فروع، المعتزلة في فروع أكثرهم حنفية، ومع ذلك خالفوا المذهب في الإيمان. نعم، قطعا. نعم، لو سب إنسان ربه، لو سب الله أو كذب الرسول بقوله خرج من الملة، وإن كان في قلبه يعتقد صدق الرسول. أبو طالب وش تهقى، يصدق الرسول ما يصدقه؟ طيب هل آمن أبو طالب التصديق ولا كفر؟ لأنه لم يقل. أي هذا وش علاقته؟ هذا نهي للمؤمن أن يسب من؟ أن يسب الكفار وآلهتهم لأن لا يسب الله، فهو نهي للوسيلة لأن لا تصل المقصد، لا أنهم مؤمنين. إيه لكن مش علاقته بالخروج بالإيمان هذا؟ طيب طيب هنا نهي المؤمن أن لا يسبهم ولا يسب آلهتهم لأن لا يسب الله، فهو نهي للوسيلة حتى ما نصل لغاية مسبة الله عز وجل. أهل السنة يستدلون بأن لله أنامل وله أصابع، من هذا الحديث، حديث أبي ذر قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وحديث ابن مسعود يضع يا الأنامل هي الأصابع، السماوات على إصبع. نعم، قال رحمه الله تعالى: ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل. هذا التحديد بأن المراد من العبد إذا قالوا إن الإيمان قول وعمل هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان فقط غلط على أهل السنة، وإنما الإيمان قول باللسان، وأعظم ما يقوله لا إله إلا الله، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. نعم، صلى الله عليك يا شيخ. ألا يقال قول القلب وقول اللسان وعمل القلب والجوارح؟ لا، يقال قول القلب وقول اللسان على كلامه يعني، يأتي هذا، وعمل القلب وعمل الجوارح، مع أن عمل الجوارح منه عمل اللسان في التهليل والتسبيح والتكبير. نعم، وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل، لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان أم الإيمان أحدهما؟ وهذا القول وحده وهو القول وحده، والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر، وإن أطلق عليهما كان مجازا. هذا محل النزاع. أنا أرى في هذه الجملة توهين لمسألة الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء بالذات وغيرهم في مسألة الإيمان، والتوهين جنح فيه مجنح فلسفة المسألة، وهذا غير مسلم له. فإن العمل عملا، عمل قلب وعمل جوارح، فعمل القلب كالخشية والنية والرجاء والتعظيم، وعمل الجوارح كالركوع والسجود والسعي والمشي والقبض والمنع. والقول قولان، قول القلب وهو مجرد الاعتقاد، مجرد العلم بالله وأسمائه وصفاته، هذا قول القلب. وقول اللسان وهو النطق، بهذا يكون الإيمان. أما أن يحصر الإيمان فقط بالاعتقاد هو القول ويخرج عنه العمل ويقال الخلاف سهل، فهذا لا يسلم له. وإطلاق أن العمل، إطلاق الإيمان عليه أنه مجاز، أيضا غير مسلم، ليس هذا مجازا، بل العمل من حقيقة الإيمان. ولهذا العمل في الإسلام منه ما هو ركن ما يصح الإيمان إلا به، ومنه ما هو شرط ما تتم العبادة إلا بها، كالوضوء بالنسبة للصلاة، وكالقيام مع القدرة بالنسبة للتكبير. ومنه ما هو واجب يأثم بعدم الإتيان به ولا ينتفي عنه الإيمان. ومن العمل ما هو مستحب يزداد الإيمان به ولا ينقص نقصا يأثم به، كإماطة الأذى عن الطريق. ولاحظوا عند أول ذكر المسألة ذكر المحشي مسألة، المحشي على شرح الطحاوية، وهي مسألة خطيرة، لما في صفحة 459 حاشية الثالثة، أعد قراءتها يا محمد. من عندي شيخ، وهو قول المعتزلة. نعم، لما قال وجماعة المتكلمين إلى أنه بالجوف، إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. وش قال المحشي؟ قال المحشي وهو قول المعتزلة أيضا. هذا جهل، المعتزلة قالوا بهذا لكن أضافوا إليه قيد يتبيز به قولهم، أنه كالجزء الواحد، إذا ذهب بعضه ذهب بقيته، لا أنه يتبعض. نعم. فإنهم قالوا الإيمان هو العمل والنطق والاعتقاد، والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته، والسلف جعلوه شرطا في كماله. هذا خطأ، خطأ مبين ناشئ من الجهل بقول السلف والتأثر بقول المتكلم، بقول مرجئة الفقه. فإن المعتزلة ما جعلوا الأعمال شرطا، جعل الأعمال جزءا، إذا ذهب بعض العمل ذهب باقي الإيمان، مع أنهم في أفعالهم يفرطون في الأعمال كما في معتزلة بغداد. ونسبة أن السلف جعلوا العمل شرط كمال غلط، وذكرنا أن العمل منه ما هو ركن قلبي أو ركن عملي. ركن قلبي كثير في الاعتقاد، في النية، هذا ركن قلبي. وركن عملي كما نقول في إيش؟ في الشر، في الطهارة، في الصلاة، وفي القيام للقدرة معه في التكبير، تكبير الإحرام. ومنه ما هو شرط في صحة الإيمان، ومنها ما هو شرط في وجوب الإيمان، ومنها ما هو مستحب يزيد به الإيمان. نعم. لو مثال أحسن الله إليك على أنه ركن وشرط. عن أنه إيش؟ على الركن والشرط. الشرط كما قلنا في الطهارة بالنسبة للصلاة، وكما قلنا في البراءة من الشرك بالنسبة لصحة الاعتقاد. لو قال أنا مؤمن بالله وباستحقاقه العبادة لكني ما أتبرأ من المشركين، فهذا لا يكون إيمان، لأن هنا عدم التبرئ وشو تخلف لهذا الشرط. وضبطنا أحسن الله عليك. الركن كما نقول في بالنسبة لركن القلب، ركن العمل في القلب في النية، وكما نقول في ركن العمل في الجوارح في الركوع والسجود في الصلاة وفي القيام مع القدرة في الصلاة، نظائرها كثيرة. وفي الإيمان يا شيخ، وفي الإيمان هي من الصلاة التي هي إيمان الصلاة. أحسن الله عليك. نعم. قال رحمه الله: وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق الوعيد. أما حكاية الإجماع على هذا على إطلاقها فحل تحفظ. أجمعوا على أن من امتنع عن العمل بجوارحه ينظر، إن امتنع عن عمل هو من أصل الدين لا يقبل كالصلاة، أو كامتنع عن الزكاة وقاتل على منعها، فهذا لا يقبل منه ولا ينفعه تصديقه بلسانه ولا إقراره، تصديقه بقلبه ولا إقراره بلسانه. ومن العمل ما لا يخرج عن الإيمان بتركه. نعم. قال رحمه الله: لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، من قال: لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، بل قال: كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم السلام، وهذا غلو منه، فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، فمنهم الأخفش والأعشى، ومن يرى الخط. الله، منه الأخفش ومنه الأعشى. الأعشى اللي ما يشوف إذا أظلم الوقت، والأخفش ما يشوف بالنهار. مثل الخفاش، مثل السحاب، بالنهار تشوف ولا ما تشوف؟ ما يشوف، ما تشوف. أي نعم. ومن يرى الخط الثخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوها. إلا بزجاجة، وش الزجاجة؟ نظارة المكبرة للحروف. من لطائف ما يذكر أن النظارات وجدت قبل الميكروفونات، وكان الناس ألفوها، والعباد استخدموها لقراءة القرآن، فلما جاءتهم الإذاعات والميكروفونات حصل من بعض العوام منها توجس، لأنها من صناعة الكفار، ومنهم من تحرج فيها، بل منهم من حرمها. وفي بلدنا عنيزة أدخل الوزير بن سليمان إلى الجامع ميكروفون على بطاريات، فكانت أول خطبة خطبها الشيخ بن سعدي عن فضل الميكروفون، فجاءه من عنده تحرج، قالوا: يا شيخ، هذا الميكروفون فيه وفيه وفيه. ومن المناسبة أن هذا الذي أنكره حاط مراياته في جيبه، قال: يا فلان، همريات وشيله؟ قال: تكبر لي الحروف وشوف كلمات المصحف. قال: الميكروفون يكبر الصوت. هذا من الإقناع برد النظير إلى نظيره. فقوله بزجاجة هذا هو سبب هذه القصة المنشطة لكم، ترى ولا ما لها علاقة به. نعم. ومن يرى الخط الثخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوها، ومن يرى عن قرب زائد على العادة. هذا كلام جيد، لكنه تساهل لما قال هذا غلو منه، ممن قال ذلك ممن ينتسب إلى الإمام أبي حنيفة أو ينتسب إلى العلماء. نعم، هو خطأ، بل هذا القول يشعر أن القول بأن من قال إيماني وإيمان أبي بكر أو إيمان جبريل سواء، أن هذا قوله يشعر بقول المرجئة المحضة بأن الإيمان هو المعرفة التي ضدها الجهل. وهذا القول يؤكد أن الخلاف ليس خلافا لفظيا بحال من الأحوال، وإنما هو خلاف حقيقي مؤثر. وسيجنح رحمه الله إلى مسألة وأهله في أصله سواء، نقف عندها لأنها تحتاج إلى توضيح وإلى مزيد بيان، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم. أي وش بها؟ يعملها الحي عن الحي، ما يقبل فيه العمل عن الحي نيابة يصل، مثل ماذا؟ الحي العاجز عن الحج عجزا بدنيا تحج عنه، وكذا العمرة، ولهذا أسقاط الخثعمية يا رسول الله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستدعى الرحلة، قال حجي عن أبيك، فما عجز عنه الحج مما تصح النيابة فيه ينفع الحي العاجز عنه. الصدقة تنفعه، داووا مرضاكم بالصدقة. المريض حي ولا ميت؟ حي. إذا ما جاءت الأدلة به، لكن بصلي عن أبوي المريض المستشفى تصح؟ هذا صح. أقول لا إله إلا الله عنه وهو الآن في حالة إغماء تصح. إذا ما صحت فيه النيابة من عمل الحي صحت، وما لم يصح له قضاء الديون عنه. الكفالة عموما هي كفالة، هي عن حي لحي، كفالة سواء في مال ولا في بدن. وش هي الرسائل؟ وش فيها نصايح؟ إن كان هي من النصايح أرجو أنها من نشر العلم، أرجو ذلك أنها من نشر العلم الذي يكون فيه تسبب. لكن إذا كان ذكر سبحوا عشرا وثوابه لبوي ولا ثوابه لميثي، لا، دخلت في الأمر الممنوع الذي ذكرناه. هذا السؤال الأخير. أي أنت إذا صرت مريض ما ودك أتمنى لك الشفاء؟ أنت ودك ولا ما ودك؟ علما، لكن لا تكفي بالتمني، ادع لي بالشفاء. في بعض الشيء الحقيقة يشدد فيه تشديدا بالغا عن قدره، فالتمني بحد ذاته ما يخالف لو تمنى الشفاء، لكن أن يقتصر عليه هذا هو اللي فيه تحفظ وفيه منع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.